فإن لم تعيده فعليك دم يذبح في مكة الفقراء جبرا للحج، الحج يكون ناقصا حتى تأتي بالطواف أو تجبر بدم، والدم ذبيحة من ذبيحة الحج والرحية، يعني جذع الله أو ثني بعض أو سبب بدن أو سبب بقرة. نعم جزاكم الله خيرا. إن كان متزوجا وأتى أهله قبل التسديد هذا سمعت ما يلغى ما تعلق الحمد لله. الحل يتعلق بالرمي نعم والطواف الإفاضة والسعي نعم. ما لا تعلق بالطواف الوداع. نعم جزاكم الله خيرا، كأن هناك فرق بين الأركان والواجبات والسنن. نعم جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الأردن رمز في رسمها بالحروف ألف ثاء تقول إنني في 16 من عمري وإني والحمد لله أقوم بالفرائض وبعض السنن، ولي أم عصبية جدا، إنها تقول لي كلاما سيئا وتقول كلاما فاحشا، وطبعا تقول إن ذلك من غير قلبها، وهي كثيرا ما تتدخل في شؤوني وتمنعني من زيارة الأخوات في الله، فما هو توجيهكم تجاه ما ذكرت جزاكم الله خيرا. طيب تقول إنني في 16 من عمري وإني والحمد لله أقوم بالفرائض وبعض السنن، ولي أم عصبية جدا، إنها تقول لي كلاما سيئا وتقول كلاما فاحشا، وتمنعني من زيارة الأخوات في الله، وتقول إن كلامها ذلك ليس من قلبها، فما هو توجيهكم؟ عليه الصبر والحلم والدعاء لها بالهداية والتوفيق والكلام الطيب حتى يهديها الله وتكف لسانها عن أذاك، وإذا كان أبوك موجودا ينصحوها أيضا، وهكذا إخوته الكبار ينصحونها حتى لا تخاطرك بالشيء الذي يؤذيك، والحمد لله. أما الزيارة فالزيارة فيها تفصيل، إذا كانت الزيارة لأخواتك ما ترتب عليها مفاسد ولا شهور ولا خلوة بالأجانب فلا بأس بها إذا رضيت الوالدة، وإلا فلا تخرجي إلا من ضاع، لأن برها واجب، بر الوالدة مهم جدا، فلا تخرجي إلى الأخوات إلا برها حتى ترضى عنك، ولكن عليك بالكلام الطيب مع الوالدة والأسلوب الحسن وطلب رضاها بالطرق الشرعية والاستعانة في ذلك بأبيك أو بإخوتك حتى تسمع عنك ولا سبك ولا تؤذيك بالكلام الفاعل الرضي. الله يهديها، نسأل الله لنا ولها الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. عبارة وقفت عندها سماحة الشيخ وهي قولها إن والدتي تتدخل في شؤوني، هل يليق هذا الكلام من الأبناء للآباء؟ هذا لا يليق ولا ينبغي، لا الوالد يتدخل ولا الأم تتدخل فيما يتعلق بإصلاح الولد والبنت، هما ملزومان بأن يربيا أولادهما تربية شرعية، فالوالد يتدخل والوالد يتدخل في شيء يصلح الأولاد وينفعهم في دينهم ودنياهم، أما شيء يمنعهم من الخير أو يثبطهم على الحق فلا ينبغي الوالدين، إنما الطاعة في المعروف. فلو قال الوالد للولد أريد تسرق أو تخون الأمانة أو تغش المعامل ما يطيع طاعته ولا طاعة الوالد أيضا، لأن هذه معصية. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لهم ولا استخانه. وهكذا لو قال له انك ما تصلي في الجماعه او انك تعق اخوتك تقطع اخوتك القطيعه التي حرمها الله، او قال له انك عليك ان تعامل الربا او تتجه في الخمور او في المخدرات ما يطيعهم يا مسعود، انما الطاعه المعروف لا طاعة مخلوق ما في الخالق. نعم جزاكم الله خيرا. إذا من حق الوالدين أن يتدخلا في حقوق الأبناء. نعم تدخل الذي يحصل به المطلوب نعم من دون عذاب ولا ظلم،